للكلب فإنه يكفر في الاتفاق. أما غيره طبعا يرى أن لا يكفر يعني جلد الكلب في الاتفاق. نعم. وهذا قال طائفة من العلماء ليس هذا من مفاريده من مفاريده يعني من الأمور التي انفرد بها الإمام أبي حنيفة. نعم. وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم أيما كان يدوم في الدنيا غلط قدره. لهذا عموم الحديث أيما أي من ألفاظ العموم. إهاب، الإهاب هو الشيء الذي لم يدفعه دبر بهذه المواد التي يدبر بها فقد طهر يشرب الدباب. نعم. وهل من مسألة اجتهاد وليست عليه بمسائل الشناعات؟ نعم، يعني مسألة اجتهاد، يعني جزء الاجتهاد هذا. ما هي مسألة الشناعات؟ يعني الأمور القبيحة التي يعني يشنع بها على قائلها. نعم. ولو قيل لهذا المنكر هذا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه نهى عن وجود سلاح وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب جبر فقدره ضعفه أحمد وغيره من أئمة الحديث وقد رواه مسلم. وكذلك تحرم المنزلة العلمية من أهل الشرعية لكن هؤلاء الإمامية عن إقامة يديه موجودة على ذلك في إحدى روايتين. وأما الصلاة على الحمل رضي مجالسا إلى حائل فليس هذا من الوحيحين فلا أحد من الأئمة الأربعة، ولكن إذا أصابت الأرض مجال من الذهب بالشيء أو بالريح أو بالاتحالة فإن من مهارة الأرض وجواز الصلاة عليها هذا من الوحيحين واحد القولين بمذهب مالك واحمد بمذهب مالك واحمد واحمد وهو القول القديم للشافعي، وهذا القول اظهر من قول من لا يطهر من لا يطهر من لا يطهرها بذلك. يعني الارض تطهر اما ب يعني الاستحاله كنا جالسه لكنها تستحي بوجود الشمس والكذا واليد تتحول النجاسة إلى تراب خلاص إذا من جزء يعني الصلاة فيه. أو بأن هذا يعني نسخت الشمس والريح ذهبت يعني في في في في في حالة هذه النجاسة. نعم. أما ما ذكره من صفة الصلاة التي يجيزها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع أن النبي ليس على إفساد من ذلك أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون إن الحق لا يقبل لا يقبل عنه لا يقولون إنه لم ينبغ أحد منه. ما ذكره هذا الرافضي من فلسفة الصلاة يجيزها أبو حنيفة لأنه راح عشان يصرحوا في مذهب أهل السنة، فراح جاب يعني جلد كلب بهذه اليد وتوضأ بالنبي الأول لما كبر ما قلت الله أكبر قال يعني الله كبير ما قرأ الفاتحة، ثم لما جاء عند التسليم أحدث عند التسليم وخلى هذه الصلاة، هذه الصلاة يجيزها إيه. فكل هذا الذي ذكره اللي فعله هذا الرفض عند بعض الملوك حتى كرهه في مذهب أهل السنة، يقول ما هو حجة على فساد مذهب أهل السنة، لأن أولا هذه الأمور يعني لطقها على الإمام أبي حنيفة، لا يقول بأن من صلى بهذه الصلاة على هذا النحو، ولكنه له رأي مثلا يعني في جلد الكلب أنه يفضل هذا في قضية، ما يربطها بأنه إن الإنسان يخرج من الصلاة مثلا ممكن يخرج منها بغير التسليم، فلو تكلم مثلا قبل الصلاة وأن التسليم ليس هو ما يحرمه، فلو قرأ مقدار التشهد أو جلس مقدار التشهد ثم